رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن، وهو المال يجعل وثيقة بالدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين. ويجوز في السفر، لقوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. أو في الحضر، قال ابن منذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا مجاهدا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعة، متفق عليه. فأما ذكر السفر يعني في الآية فإنه خرج مخرج الغالب. أولا بالنسبة للرهن في التعريف، تعريف الرهن، الرهن في اللغة المقصود به رهن بالمكان، يعني ثبت ثبوته والدوام، هذا أصل اللغة. الأصل في تعريف الرهن في اللغة أنه ما يدل على الثبوت والدوام، فهو الثبوت والدوام. أما في الاصطلاح فهو توثيقة دين بعين، لكن زاد بعض أهل العلم على هذا: يمكن أخذه، يعني هذا الدين أو بعضه، منها أو من ثمنها. وعرفه أهل العلم بنحو هذا التعريف، فهو توثيقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآية البقرة، وهي التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى هنا، قول الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. يقول أكثرهم مقبوضة. وذكر السفر إنما جرى مجرى الغالب، ذكر السفر إنما جرى مجرى الغالب، لأن توثيقة الدين بشيء يضمنه هذا لا يخص السفر، وإنما السفر مظنة. السفر يعني مظنة من المظنات، إن الإنسان لا يجد شيئا يوثق به حقه. لكن كونه ذكر فيه لا يعني أن الحضر لا يحتاج إلى ذلك، فقد يحتاج في الحضر إلى مثل هذا، يحتاج إلى مثل هذا. فالحكمة من الرهن ما دام التوثيق، توثيق الحق، فتوثيق الحق يعتبر في السفر أو في الحضر. وبهذا ذكر ابن منذر رحمه الله أنه لا خلاف في هذا إلا عن مجاهد، يعني في كونه في الحضر، لا أنه لا يرى الرهن في السفر، لأن الرهن في السفر متفق عليه نص القرآن. وإنما الخلاف عن مجاهد أنه يعني لا يؤخذ الرهن في الحضر لأنه غالبا لا يحتاج إليه. أما ابن قدامة فقال: أجمع المسلمون على جواز الرهن في الجملة. وقال ابن هبيرة في كتابه الإفصاح: اتفقوا على جواز الرهن في الحضر والسفر في الآية. فهذا يدل على أنه ما اعتبر خلاف مجاهد، لأنه ما دام اجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلا دليل من السنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه مات ودرعه مرهونة، درعه مرهونة في 30 أو في 20 صاع من الشعير، اشتراها بأهل بيته فرهن درعه فيها، ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة فيها. هذا يدل على جوازه في الحضر وفي السفر، والحاجة داعية إليه. وقد ورد أيضا في الحديث: الظهر يركب بنفقته، ولبن الدر يشرب، ولبن الدر يشرب أيضا يعتبر بمقابل النفقة. كيف يعني؟ يعني سيأتي معنا في مسألة الانتفاع، في مسألة الانتفاع من الرهن، هل الإنسان ينتفع من الرهن؟ وإذا انتفع من الرهن ألا يكون هذا انتفاع بغير مقابل ويصبح من باب الربا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد ماذا يكون فيه الانتفاع. قال الظهر يركب بنفقته، لأنه يخشى على الدابة إذا كانت مرهونة أن صاحبها ربها ما يعطيه نفقة أو يتأخر بها، فيكون الذي هي عنده ينفق عليها ويركبها، ينفق عليها ويشرب من لبنها ودرها فقط. ولهذا فالرهن لا يغلق، في الحديث الآخر لا يغلق من صاحبه الذي رهن، له غرمه وعليه غرمه وعليه غرمه. فإذا إنسان مثلا أعطى إنسان مزرعة رهن صك، كان يعطونهم صك المزرعة مثلا، يعطون المزرعة فيأخذها يستفيد منها يحرفها ويأخذ من أشجارها ويأكله ولا يحسب مما عليه من الدين، وهذا لا يجوز. هذا معنى الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غرمه وعليه غرمه. فهذا يدل دلالة واضحة على أنه يكون في الحضر ويكون في السفر، وأن هذا في الغالب يكون في العقارات التي يكون فيها استثناء. فإذا إنسان مثلا أجر أي رهن عمارة مؤجرة، ولو لم تكن مؤجرة كانت فارغة، فلا يجوز للمرتهن أن يؤجرها ويأخذ أجار ثمنها، بل إذا أجر يأخذ من الأجار حقه من دينه، من دينه الذي عليه. فإذا انتهى دينه سلم الرهن، يسلم الرهن. ولهذا الغنم لصاحبه ولو انهب فالغرم عليه، هذا له غرمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غرمه وعليه غرمه. وإنما استغنى الشارع مسألة الدر ومسألة الركوب بقدر الإنفاق، بقدر ما ينفق، وذلك لمصلحة، يعني فيه مصلحة، لا ضرر ولا ضرار، فيه مصلحة ببقاء الدابة مثلا التي تركب أو تحلب، وفيه مصلحة للشخص الذي تحفظ له دابته وقد يعجز عن الإنفاق أو تكون بعيدة عنه، والشخص الذي تكون تحت يده لا بد أن ينفق ولا يتركها تموت، ولو أنفق ولا استعملها لا في ركوب ولا في مثلا در، فيرجع بالنفقة هذه إذا احتسبها على صاحبها. قال يصح طبعا حكمه الجواز لغير خلاف، ولا يجب، يعني الرهن غير واجب، وإنما هو على حسب الاتفاق فيما بين الناس، يعني لا يكون من الأشياء التي تجب. إذا اتفقنا على أن أبيعك ويبقى المبلغ في ذمتك، هذا إذا قلت أنا أطلب الرهن هذا من حقي، أطلب رهن يعني شيء يكون عندي وثيقة، لكن كونه لو تركوه يأثموا ما يأثم. خاصة يا أيها الذين آمنوا إذا تباينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، هذا الذي يمكن أن يأثموا بتركه، وهو مسألة التوثيق في الكتابة. أما نفس الرهن فلا يأثم الإنسان لو تركه، لأنه من الأمر غير واجب، وإنما هو أمر احترازي جائز، وإذا اشترطه فإنه يكون يجب تنفيذ الشرط. الصيغة الدالة عليه ما لا شك أنه يصح، يعني له إيجاب وله قبول، أو ما يدل عليه كما مر معنا في البيع. فإذا يعني قال عبارة تدل عليه، يعني رهنتك أو ترهني الشيء الفلاني وقال قبل، فإنه يعتبر هذا صيغة، تعتبر صيغة قولية. ولو قال أعطني استمارة السيارة رهن، أو أعطني بطاقة رهن وخرجها من جيبه وأعطاه معاطاة، تعتبر أيضا رهن، فيصح بالإيجاب والقبول ويصح بالمعاطاة مثل البيع. قال له شروط، يصح بشروط. هذه الشروط طبعا فيه قبل الشروط مسألة الأركان كما يذكرها بعض أهل العلم. ما هي أركانه؟ هم العاقدان، يعني الراهن والمرتهن، والصيغة التي تدل عليه قولية كانت أو فعلية، والعين المرهونة، والدين المرهون به. هذه يعتبرونها أربعة أركان. قالوا ولا بد من معرفته معرفة تزيل الإشكال حتى لا يكون هناك اختلاف في المستقبل، وكونه منجزا فلا يصح معلقا، يعني أرهنك إذا جاء رأس الشهر أو بعد أسبوع، لأنه يعتبر من العقود التي يجب فيها التنجيز، وهو أيضا كونه مرتبط بالدين الذي يعتبر شاغل الذمة، فأيضا يكون منجزا ولا يكون أيضا معلقا. قال وكونه مع الحق أو بعده بطريق. يمكن يعني نذكر جملة الشروط، جملة الشروط ثم نرجع نفصلها. فقال جملة الشروط معرفة قدره، معرفة قدره، كونه منجزا، كون الراهن جائز التصرف، كونه أيضا الراهن مالكا للعين المرهونة، ما يرهن شيء مشترك ولا شيء لأبوه ولا شيء لأهله وهو ما له فيه ملك، يقول أنا أمون عليهم، ما يمون عليهم. أيضا تحديد المدة، لأنه لم تحدد المدة، يعني أو قال تحديد المدة لئلا يفقد ذلك إلى الغرض، كون الدين ثابتا أو مآله إلى الثبوت، يعني مثل إنسان رحمكم الله، مثل إنسان يلتزم بمهر في ذمته لزوجته 20,000 ريال، ثم يقول هذا سك الأرض الفلانية عندك أو عند وليك، يعطيه على أساس متى ما جاب 20 يعطونه السك، لأن هو إن كان ما ثبت الآن هو يثبت بالدخول، مثلا يثبت بالدخول ويستقر في الذمة، أو لأنه ما لم يثبت الآن مآله إلى الثبوت، مآله إلى الثبوت. قال وكونه مع الحق أو بعده للآية، فإنه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها، ومحلها بعد وجود الحق، إذا اتفقوا على الحق أصبحت الذمة مشغولة به فإنه يصح عندئذ، ويصح مع ثبوته، يعني في نفس الوضع لو كتبوا مع العقد نفسه فإنه يعتبر مع ثبوته، لأن الحاجة داعية إليه، وقد يعني يوعده أنه يقول بيعطيك رهن، وإذا كتبوا العقد والبيع ثم يعني يخرج من المجلس ولا يجب يعطيه فيما بعد، فيصح أن يكون مع العقد نفسه عقد الدين، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب، يعني مثلا اتفقوا وتراودوا على البيع لكن ما تبايعوا. ثلاثة، هل يصح أن ينعقد الرهن قبل وجود سببه؟ هنا الكلام، هذا هو الموضوع. فبعض أهل العلم أجازه، قال ما يعني إذا إن تبايعوا أصبح لازم، وإذا ما تبايعوا حقا يرتد، ما يصير يعني الرهن في هذه الحالة ليس له مكان، لكن أهل العلم أكثرهم يرون أنه لا يصح إلا بعد وجود سببه، فإذا وجد سببه صح. وهذا مثل إيش؟ مثل صيام، الصيام بالنسبة للمتمتع، الصيام بالنسبة للمتمتع إذا كان ما يستطيع أن يذبح في الحج دم المتعة فسببه الإحرام في الدخول بالعمرة، فلو أنه صام قبل ذلك ما يصح، ليش؟ لعدم انعقاد سبب وجوده، ويصح مع ثبوته لأن الحاجة داعية إليه، ولا يصح قبله في ظاهر المذهب، اختاره أبو بكر عبد العزيز، أبو بكر عبد العزيز ويسمى بعبد الخلال لأنه كان ملازما للخلال كأنه عبده، والقاضي أبو يعلى، وهؤلاء كلهم من مجتهدي المذهب، قال لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة، والتابع تابع، الشهادة لا يجوز الإتيان بها قبل ثبوت، قبل يعني الدعوة وقبل ثبوت الحق. قاله في الكافي، وقال في الشرح، واختار أبو الخطاب على محفوظ الكلباني صحته، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ولأنه لا يترتب عليه مفسدة وإنما هو من باب الوثيقة فيصح قبله كما صح بعده، يعني الآن أحيانا قد يكون العمل على هذا في بعض المجالات، يعني مثلا صندوق التنمية العقاري ما يعطيك يسلمك الشيك حتى، لكن العقد نفسه فيما بينك وبينه يعتبر سبب، يعتبر سبب، لكنهم يثبتون حقهم قبل ما تأخذ انت شيء، فيقول لازم تذهب إلى كاتب العدل ويضع عليه الرهنية ثم تجي، فإذا أثبتت الرهنية نسلم الشيك، فأصبح كأنه قبله. والذي يظهر لي والله أعلم أنه من لوازمه في هذا الحال، لأن العقد ما دام وصل إلى درجة إلى هذا الحد فحصل الالتزام، حصل الالتزام، فكل ما في الأمر أنه إجراء، يعني يعتبر كالإجراء، يعني إجراء إداري. وقوله يعني يقصد بهذا أن الراهن ممن يصح كون المرهون ممن يصح بيعه، لأنه نوع تصرف في المال، فلم يصح إلا من جائز التصرف. العين المرهونة لا بد أن يكون مما يصح بيعها، فلا يكون في العيون المحرمة. وكذلك المتصرف فيها لا بد أن يكون ممن يصح بيعه وهو جائز التصرف، البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحسور عليه، هذا هنا جائز التصرف، البالغ العاقل الحر الرشيد أيضا غير المحجور عليه، لأن قد يحصل الحجر ليس الحجر ليس لشفاء وإنما لتفليسة مثلا، فلا يصح رهن، لا يصح رهن، ليش؟ لأنه مقيد، تصرفاته غير مقبولة وغير صحيحة. وكونه ملكه يعني هذا العين المرهونة تكون مملوكة للمتصرف فيها بالرهن أو مأذونا له في رهنه مع بيان ما سيرهنه فيه، لأن أحيانا قد يأتي إنسان يطلب منك يقول لك أعطني استمارة السيارة برهنها، طيب ترهنها في إيش؟ لا بد من معرفة ما سترهن فيه، فقد تقول طيب هذه استمارة سيارة في أرهنها، قد يكون في كتب، قد يكون في شيء أنت تستطيع في المستقبل تعمل شيء، لكن إذا كان على جهالة فلا يصح في هذه الحالة، لا تصح الإعارة فيها، ليش؟ لأن قد تفضي إلى النزاع، يفضي إلى النزاع. لهذا قال أو مأذونا له في رهنه أيضا ومع بيان سبب ما يرهنه فيه حتى يزول الغرض المترتب عليه إشكالات في المستقبل، لأن بعض الأصدقاء يعني يكون بينهم نوع من التواد ونوع من البساطة فيعطيه مثلا، ولكن ثم بعد ذلك يتبين أنه رهنه في شيء ثمين لا تستطيع أنت أن تستخلص منها، مثلا هذه الاستمارة أو هذا الرخصة أو هذا الصك، ما تستطيع، يكون في شيء لا تستطيع، فلا بد أن يبين ما سيرهنه فيه إذا كان مأذونا له فيه. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئا يرهنه على دنانير معلومة، انتبه لهذه، على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل، أن ذلك جائز. ليش؟ لأن الجهالة هنا منتفية، الجهالة منتفية، وأنت دخلت أيضا في كأنك كثير، كأنك كالكثير في هذا الحال. ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح الرهن، لأنه قد يترتب عليه مفسدة. فإذا قال أنت أنا قلت لك في حدود 10,000 ريال، تروح ترهن في 100,000، ليش؟ أنا ما أقبل، أنا بكرة لو طالبوك وأصبح ما عندك شيء، فيعني أنا مطالب، يعني في العلم كالكثير، اعتبر في هذا كالكثير. وهذا إجماع أيضا حكاه ابن منذر. وإن رهنه بأكثر يعني مما حدد احتمل أن يبطل في الكل، واحتمل أن يصح في المأذون القدر المأذون له. قل أنا أذنت لك في 10، فلا ما أذنت لك فيه، فأنا بالنسبة لي إذا صح حرهم إلا القاضي مثلا يقول صح حرهم في 10,000، في حدود 10,000 تعتبر استمارتي هذه أو رخصتي أو صك بيتي تعتبر مرهونة في 10,000، أما 100,000 أنا ما رهنت في 100,000، لأن الاتفاق الذي بيني وبينه على هذا الحد وهو خالف في ذلك. فاحتمال أن يبطل كلية، وخاصة إذا مثلا صاحب الحق قال لا إما أن يكون بالمية ولا ما أقبل، يجيب لي رهن، فيقول في هذه الحالة يبطل به. وإن قال لا بس الرهن ولو بشيء جزئي، يحدد الرهن أنه بـ10 مثلا، ثم يصبح هذا الاستمارة أو هذا الرخصة أو هذا الصرف أو أي الوثيقة مرهونة في هذا الحد، فما زاد يبقى من غير رهن، لأنه يجوز الإنسان أن يبيع ويشتري أصلا من غير رهن. واحتمل أن يصح الرهن في المأذون ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة. ما هو الصفقة؟ هو اجتمع في شيء بيع ما يحل وبيع ما يحرم في شيء واحد صفقة واحدة. مثلا إذا باع الإنسان لبن عصير وخمر صحة العصير بقسطه وبطل في الخمر، هذا يسمونه مسائل تفريق الصفقة. إذا باع شيء حلال وحرام أو باع ماله ومال غيره مثلا جمعها كلها وباعها يصح في حقه بقدره ويبطل في حق غيره، هذه يسمونها مسائل تفريق الصفقة. فإن أطلق الإبن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء، وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين قدره وصفته وحلوله وتأجيله، وهذا هو الحقيقة جيد. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى جيد، لأن هذا يقطع يمنع الخصومة ويقطعها، ودابر الخصومات يجب يعني سد الباب فيه بين الناس في المعاملات، وهذه قاعدة الشافعي رحمه الله تعالى التي أصلها الماوردي في كتاب الحاوي، حيث ذكر أن كل ما يؤدي إلى الجهالة أو يؤدي إلى الاختلاف بين الناس فإنه في باب المعاملة ممنوع، وهذا من الأمور الجيدة، هذا من الأمور الجيدة. فإن تلف ضمنه الراهن، إن تلف ضمنه الراهن اللي هو المستعير هنا الذي رهن الذي قام بالرهن نص عليه، لأن العارية مضمونة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أغصبا يا محمد صفوة قال لا بل عارية مؤدة، بل عارية مؤدة، فإذا على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتسبا بالرجوع فهل يرجع على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه إذا قضي دينه بغير إذنه؟ قاله في الشرح. هذا القياس يعني فيه ضعف، يعني إذا سدد ما على الراهن انفق، انفق الرهن، لما يسد جاء واحد وقال أخو ابن عمه قريبه فقال الله علي الشيء الفلاني راح سدده. طيب السبب إذا انفق السبب انفق المسبب، فانفق الرهن في هذه الحالة من باب أولى. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس قال كونه معلوما، فهو الذي ذكرناه في البداية في السرق، كونه معلوما جنسه وقدره وصفته، لأنه عقد على مال فاشترط العلم به كالمبيع. كونه معلوما الجنس والقدر والصفة لئلا يفضي إلى الجهالة، فيشترط فيه ما يشترط في العين والثمن بالنسبة للبيع، لأن من شروط البيع كما هناك أنه لا بد من معرفته، أي أن يكون معلوما، أن يكون جنسه أيضا معروفا، قدره وتحديده بالعد أو بالوزن أو بالدرع أو بما يبينه ويزيل كل الإشكال عليه، وكذلك الصفة إذا كان، لأن الصفة أحيانا فيها خيار اختيار الوصف، ها؟ يعني إذا خالف الوصف فله خيار، له خيار، فلا بد أيضا أن يصف بما يكفي في السلم كما قال أهل العلم. بما يكفي في السلم يعني إيش؟ يعني لو حصل اختلاف يكون اختلاف بسيط ما يؤثر كثيرا عندما يصف، أما يصف الوصف مثلا ثم يظهر فيما بعد خلاف هذا الوصف حيث يصبح فيه تباين يكون هذا الوصف غير صحيح. وعلل ذلك بأنه عقد على مال، ليش؟ لأنه سيستوفى منه، سيستوفى من هذا العين المرهونة، فلا بد من معرفة هذه الأشياء، فاشترط العلم بهذا كالمبيع. الشرط السادس كونه بدين واجب كقرض وثمن، يعني ثمن مبيع وقيمة متلف، يعني كونه بدين ثابت في الذمة، هذا معنى واجب، يعني يلتزم به إنسان في ذمته أصبح واجب. أما دين ما بعد استقر مثل دين الكتابة مثلا، دين الكتابة ليس بلازم أن يشترط فيه رهن أو يكون به رهن، ليس الاحتمال أنه هو يعجز نفسه يقول بطلت من الكتابة برجع للرق مع خلص بكير ودعو لكن الدين هنا إما أن يكون قرض اشتلفت فلوس فتبغى رهن، يبغى رهن منك الذي استلفت منه الفلوس، هذا قرض. أو ثمن، كيف يعني؟ مثلا اتفقنا على بيع سلعة وعلى أنك بتدفع ثمن السلعة هذه في كذا، طيب وش أبغى رهن أنا عليها؟ إذن هذا يدخله الرهن. أو قيمة مثلث في حالة الغصوب، لو الغاصب مثلا أو إنسان أتلف سيارة على إنسان فقال عليه قيمتها عليه مثلث، هاتره هاتره، هذا الرهن يثبت قيمة هذا الشيء الذي أتلف، لأنه بكرة قد لا تدفع شيء. ولو استعملوا الناس هذا الرهن حتى في البيوع التي يسمونها التأجير المنتهي بالتمليك، خرجوا من هذا المأزق، كان خرجوا من مأزق. وللأسف الشديد إن كتابات العدل الآن تقبل الرهن مثلا في ترهن الأراضي للبنك العقاري، بينما لا ترهن في البيوعات الثانية. لو يجي واحد يقول أنا عندي كذا وأبغى أشتري يقول لك أعطني رهن، طيب الروح كاتب العدل يقول لا الرهن ممنوع، ليش تمنع؟ الرهن باب من أبواب الشرع، وأيضا يثبت الحقوق ويخلي الناس يعني فعلا تقف عند حدودها. ليش عند هذا الصك؟ إذا شفت أنه باسم هذا الشخص أو الاستمارة باسم الشخص هذا وضعت عليها على الأقل ختم ممنوع البيع للرهن، وأثبتت الرهنية في مثلا عقد التبايع الذي فيما بينهم او الاتفاق، فانت الكلام اصبح موثوق، واصبح اللعب الموجود الان من الناس غير قابل. ما يمكن ان يكون في بيع، لانه يعرف ان بيته بينباع، يعرف ان سيارته تنباع، يعرف انه يوم من الايام يصاد، لكن يدور لك كثير ويحطها في ظهره ويمسكونه كثير يسجنونه وذاك يتمشى. ليش؟ قال ما عنده شيء، ليش اروح اشكي؟ انا اشكي الكثير، الكثير ماذا عنده؟ مدرس عنده راتب، خلينا ناخذ منه. هذه سببت أيضا يعني مشاكل كثيرة الحقيقة في الواقع. قال أو مآله إلى الوجوب فيصح بعين مضمونة، فيصح بعين مضمونة يعني مآله، يعني إذا لم يكن واجب مآله إلى الثبوت، مثل الثمن في مدة الخيار، يعني ما الثمن في مدة الخيار يومين أو ثلاثة أيام لأنه الخيار، طيب الثمن هذا الفلوس أنا تجيب لي رهن حتى تطرق النار شوف المبيع انت ويمكن ترجع ولا شيء، بس جيب لي رهن. او مثلا الرهن على الثمن نفسه، فيجوز الرهن على القيمة او على العين اذا كان فيها رد، فيصح بعين مضمونة كغصب، يعني اذا لان اي غصب يحصل هو مضمون في كل حال من الاحوال حتى يرد الى صاحبه. وعارية، لان العارية مؤداة كما جاء في حديث صفوان، ومقبوض على وجه السوء، مقبوض على وجه السوء، يعني مثلا خدت لعيالك سلعة، خدت لعيالك سلعة وقلت ترى بس ترى على الشوار، على الشيء على الشوار يعني ارجع اولا، طيب يقول لك هو هذا الثمن الذي قرضته انت ما قبضتني مثلا ثمن، ها اعطني مثلا شيء، ارهني شيء حتى ان شريت، ها الحمد لله ورد لك هذا السلم، ما رديت على كل شيء الرهن هذا يكون تحت يدي، فهذا شيء مقبوض عندك على وجه الصوم، ما هو على وجه البت، فما ظنه على وجه البت احتمال انك ايش ترجع فيه تعيب فيه تترك حتى يفوتني وقت الشراء المدة اللي حددتها لك مثلا، تفوتني فيكون في هذه الحالة فاتني ايضا شيء ما استطيع اخذ اترجع منك شيء هذا هو. ولكن الرهن يلزمه بأن يعني يلتزم بما اتفقوا عليه. أو مقبوض بعقد فاسد وهو ما اختل فيه شرط من شروط البيع، إذا اختل شرط من شروط البيع يعتبر فاسد. قال لا على دين كتابة ودية على عاقلة قبل الحول، يعني المقصود هنا الكتابة بينها ليس بلازم، وقد يعجز المكاتب نفسه فيترك الكتابة فلا يلزم فيها انه يقول جيب لي رهن. يعني مثلا السيد ما يقول له انا بعطيك كل شهر 500 ريال او بعطيك 1000 ريال كل شهر حتى تكمل 50,000 ولا 40,000 وتعتقد، تقول له طيب، ثم يقول له جيب هات رهن، يقول له هذا الرهن ما يلزم، ما يلزم، يقول له عبدك هو أصلا حتى تحرره، فإن جاء بالمبلغ كاملة ولا رجع إلى عبوديته. هذا قولهم أنه ليس يعني بلازم. وكذلك الدية على العاقلة قبل الحول، يعني بمعنى أنها الدية تقسم على العاقلة نجوم، كل سنة يدفعون مبلغ معين، هذا معنى قوله. ففي هذه الحالة يعني طب إذا جاء الحول لزمت عليه، قبل الحول ما تلزم. ولا بعهدة مبيع، عهدة المبيع يعني مثلا أنت قلت له اشتريت سيارة مستعملة مثلا، فالسيارة هذه قال لك سيارة صحيحة وطيبة وجيدة، دفعت الفلوس، ما هنا ما تشترط عليه تقول أعطني رهن إذا طلعت السيارة معيبة يصير أقدر أردها ولا ما أقدر أردها. ليش؟ لأن الأطفال حقا تخاصم، إذا طلعت السيارة معيبة فيجوز لك. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا طلعت السيارة معيبة، إذا طلعت السيارة معيبة قد تطلع معيبة وقد لا تطلع معيبة، فعهدة المبيع هذه، عهدة المبيع يعني مثلا أعطيت فلوس حيث لو أصبحت السيارة عيبة خذ من الرهن. وكذلك تقول لي أنت طيب أعطني رهن لو طلعت الفلوس هذه مزيفة، أنت ما تعرف، ما تقدر، ما في يعني مثلا تقدر أنها مزيفة أو غير مزيفة مثلا، لكن لو طلعت مزيفة الفلوس من حظك ترفع على الفلوس. ولو طلعت السيارة عيب يجي خيار ايش؟ خيار العيب، خيار العيب والاختلاف في السلعة، لأنه ليس له حد ينتهي إليه فيعم ضرره. يمكن ما يطلع العيب في السيارة إلا بعد سنة، تقعد رهن بيته ولا كذا على أساس عهدة المبيع هذا. ولأن البائع إذا فعل ذلك فكأنه لم يقبض الثمن، في هذا الحال فأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به. قاعدة فقهية، كل ما صح بيعه صح رهنه، يعني كل عين يصح بيعها صح رهنها، لأن المقصود الاستيفاء للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه. ولا يصح رهن المشاع لذلك، لأنه في هذه الحالة المشاع قد يصعب أصلا الوصول، وهو المشاع الذي يمكن الدخول فيه ما يمنع، ما يمنع أن يعني ما دامت الحصة التي أنت يعني لك تساوي في نفر تساوي الدين وزيادة، ما يمنع أن يدخل هو بديل عنك فيها، لكن قد يتضرر هو بالشراكة ويقول أيضا أنا ما أبغى الشراكة، أنا أبغى فلوسي وأنا أبغى أبيع الحصة من الأرض هذه. الشركاء يقولون ما لا نبيع ولا أو ناطلونه، فيتضرر. هذا المقصود به. وإلا لو استطاع أن يصل إلى بيعها حصة إما على الشركة أو على غيره ويستفيد، والقاضي أيضا ممكن بالبيع وإنه يصح، فالله يصف رهن المشاع لذلك. هذا مسألة نظر كما قلت لكم، يجب أن ننظر إلى هذا المشاع، من ثاني أن المشاع هذا يمكن الاستفاء بيع، يعني مقابل عن بيعه وبيعه، ثم يشتري من الشركة وإما يشتري شريكا آخر ويبقى معه ويأخذ المبلغ الذي جاء من هذا العيب المرهون المتكلم بمشاعة ويسدد ما على الشخص من قرض مثلا أو ثمن مبيع. هذا مقصود. لذلك لا يصح رهن المنافع، لأن المنافع يعني مع صحة أنها تدخل في الإجارة، في الإجارة بيع، يعتبر الإجارة تعتبر بيع منفعة، لكن أحيانا قد لا يتم الاستيفاء، يعني قد لا يتأجر مثلا، فلا يسمى بيع المنفعة شيء يمكن أن يثق به. يعني الأجرة التي تأتي في هذه مثلا العيب قد لا تستأجر هذه العيب، فالمنفعة نفسها لا تصح. قال إلا المصحف فلا يصح رهنه ولو بنصب، لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم، وهذا مبني عليه على عدم جواز بيع المصحف. وقد مر معنا هناك أن ابن عمر قال وبث أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، وتبين لنا من القول الصحيح أن المصاحف يجوز بيعها. لأن البيع الذي يقع هو على الغلاف وعلى الجن وعلى الطباعة وهو انتفاع ونس. أما كلام الله عز وجل لا يقدر بثمن، لا يقدر بثمن، ثم أيضا يسد باب كبير على الناس. لأن الآن هل هناك من يوزع المصاحف؟ العالم الإسلامي في أماكن لا بلغه مصحف ولا يوجد فيها مصحف. هل لو منع البيع التداول بين الناس في هذه الحالة لا يصل العلم ولا يصل إلى الناس الخير في البيع والشراء في هذا، ليس المقصود به يعني الابتذال بكلام الله، وإنما المقصود به البيع على التكاليف أو الكلفة التي تقع على الجن وتقع على الطباعة وتقع على الورق، وبهذا يختلف أحيانا الأقلام من قيمة إلى قيمة حسب الجودة الموجودة في مثلا المصحف أو في طباعة المصحف. وما لا يصح بيعه أيضا، ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه ولا تفر، وإن ولد ووقت وكلب وآبق ومجهود، ما لا يصح بيعه كفر. فإذا الرجل الذي سرك الذي اسمه سرك في النهر النبي صلى الله عليه وسلم أنت سرك حتى أصبح في المسلمين بعد لا يرضى إلا بهذا القسم، الواحد دائما الناس يستدين من هذا ويستدين من هذا على أساس أنه إيش يقول عنده أشياء للحفظ فيرتب الناس عليها ويحمدهم عليها، ثم تبين أو أستدان على أن يقول ما في قادم جاية فلوسي جاية شغالي ما أنا عندي، طلع ما عنده ولا حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم باعه لرجل، المقصود باع من منفعة ليس ما باع رجع بكر، لأن كفر النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر من الله من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يكون خصمه، يعني رجل باع حرا فأكل ثمنه، فما المقصود بالبيع منه؟ المنفعة، يعني خلص إذا شغل عنده، ما عنده ولا حاجة، خلص، قال شغل، خذه، شغل، خله يرعى غنم، خله يشتغل في الزراعة، إلين تدري أنك أخذت حقك، وزرته، ثم أطلقه. هذا معنى قوله يعني سمي هذا سرة، باع منافعه. كحر وأمي ولد، أم الولد يعني مآلها أنها تعتق في الموت، فإذا أصبح في هذه الحالة يعني لا يمكن الاستيفاء منها، بمجرد ما يموت صارت حرة فتؤول إلى أنها لا يجوز بيعها. ووقف، لأن الوقف أيضا لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه وينقل إلى وقف آخر، فإذا رهنت الوقف عرضته ليش؟ للبيع، عرضته للبيع والاستيفاء من ثمنه وذهبت أيضا يعني الوقفية. وكلب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولم يجز يعني اقتناء كلب إلا كلب صيد أو ماح حرث أو ماشية، وما عدا ذلك فيبقى على أصل المنع. وقال نهى عن ثمنه، هذا الاقتناء يعني إذا أعطي الإنسان يعطاه براش، والأصل أن الذي عنده من هذا النوع ما يبيع، ما يبيع ليش؟ لأنه لا ثمنه خبيث. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمن الكلب، فلا يجوز أن يبيعه، ويجب عليه إذا كان عنده يعني زيادة عن حاجته وأخوه المسلم يحتاجه في حرث أو صيد أو حراسة أو ماشية يبذله له، فإن أبى أن يبذله له جاز له أن يشتريه هو لحاجته إليه، وذاك يحرم عليه أكل ثمنه. مر معنا هذا. فهو المقصود من هذا وش هو؟ المقصود من هذا أنه لا يكون رهن، لا يكون رهن، لأن بيعه أصلا يعتبر محرم. والآبق، لأن الآبق غير مقدور على تسليمه، وكذلك المجهول، مثلا يعني يقول أعطيت عبد من عبيدي أو مزرعة، أرهنك مزرعة، أرهنك أرض، طيب وش هي الأرض؟ وين الأرض؟ إيش موقعها؟ إيش صفاتها؟ هذا. وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لأنه لا يمكن بيعها وإيقاء الدين منها، وهذا هو المقصود بالرهن، وأي شيء يفوت المقصود فإنه يكون ممنوع، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه فيصح رهنهما، مع أنه لا يجوز بيعهما، لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العهد، وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن. يعني كان من يقول ايش؟ يقول اختلاف الامر هناك في البيع انه لا يبيعها، لانه اذا باعها وتلفت اكل مال اخيه بغير مقابل وبغير حق. اما هنا لو انه قال المزرعة هذه ثمرتها رهن، طيب جاء عليها عاهة وراحت، هل حقه هو يبطل في الثمن الذي الذي رهن به؟ لا يبطل، يستطيع ياخذ حقه، ياخذ حقه بمطالبة. وهذا امر طرا، هذا امر طرا، قد يعني في الغالب انها تبقى يعني وياخذ ثمرها، مثلا يحفظ عنده رهن او يبيعه في السوق وياخذ ثمنه ويرفعه مثلا حتى يجي وقت القضاء فيستوفي منه. لكن لو فرضنا ما حصل، جاءت العاهة وراح، هل حقه هو نفسه يبطل؟ ما يبطل. فهذا الفرق بين النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة وبين الرهن، لأنه لا يؤدي ذلك إلى إبطال الحق. وبتقدير تلفها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلقه بذمة الراهن، فهو متمكن من عوده إلى حقه فيها. وإذا تعلق الحق بها بحيث لا يستوفى إلا منها بيعت كما هو معلوم، تباع عندئذ ولو بشرط القطع كما مر معنا في الحال إن كانت المدة منتهية، أو تباع بعد بدو الصلاح، انتظر حتى يبدو الصلاح، حتى لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن الحب حتى يشتد ويأمن العاهد. ومن المستثنيات أيضا القن دون رحمه المحرم، لأن الرهن لا يزيل الملك فلا يحصل به التفريق، فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه، لأن التفريق بينهما محرم والجمع بينهما في البيع جائز فتعين، وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون. هذا يقول يقصد إيش؟ يقصد الآن القن، يقول له أنه رهنه عبد مثلا، أو وقعت الرهنية على أمة مثلا، ومعه رحم أب معه أو أم أو أخ موجود معه، والرهن ما وقع إلا عليه، لأن قيمته لو بيع سدت كفت الشيء له. طيب يقول هذا رهنه يصح ولا ما يصح؟ قال يصح رهنه، مع أنه عند البيع لا يمكن أن يباع الحال. إذا اضطرينا إلى البيع فنبيعه مع رحمه المحرم، في هذه الحالة يباع، لأنك أنت الآن عرضت نفسك في الرهن إلى أمر يعني كنت في غنى عنه، هذا هو، والحق لابد أن يستوفى منك، والحق لابد أن يستوفى، لكن هل يمنع من ذلك أن يرهن؟ لا يمنع منه أن يرهن، لا يمنع أن يرهن عبده ولو كان معه أخ، أو يرهن عبده ومعه ابن، أو معه أخت مثلا، أو أم أو أب، كلهم تحت هذا الشخص. فنقول الرهن ما دام العبد هذا قيمته كافية تسد يعني حاجة الدين فيكفي رهن، واحتمال أن ما يحتاج بيعه أصلا، يأتي وقت السداد يقول هذا مالك الذي لك علي وأنفق الرهن في عبدي أو أمتي وانتهت المشكلة. فإن لم يحصل واضطرينا إلى البيع نبيعه مع محرمه، ونعطي الشخص قدر حقه الذي حصل فيه الرهنية، والباقي يرجع للسيد. لكن لأنه لا نهينا عن أن نفرق بين برحم محرم، ولهذا قال فلا يحصل به التفريق، يعني يصح الرهن. فإن احتيج هنا استدرك إلى بيعه بيع رحمه معه، وهذا وليس فيه ضرر على الراهن، لأنه هو الذي عرض نفسه لهذا، فتعين، وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون. وهذا يخالف العامة، لأن العامة ايش يجرون؟ يأخذ كله الرهن، يقول خلاص أنا البيت هذا انت رهنتني، طيب لك انت مالك إلا 50,000، مالك إلا 100,000، البيت يسوى 200، يسوى 300، ما يسوى، خلاص رهنتني. وهذا جهل حقيقة، يعني جهل في أمرين، في إن إذا ساق تحت يده يسكن وينتفع ويعطونها الركيب البلاد يزرعها ويستثمرها، هذا غير جائز، ما له من زراعة هذه التي زرع إلا قدر تعبه، والباقي يرجع لصاحب الرهن أو إذا أخذه يحسب عليه من الدين. وكذلك بالنسبة لو جينا عند الانتهاء سدد قال ما عندي. طيب نبيع عليك العين المرهونة هذه تباع بالحراج ويباع كل شيء في سوقه، ثم بعد ذلك المزاد العلني، ثم بعد ذلك ما حصل ننظر إن كفى الرهن فبها ونعمة، إن زاد نرد لصاحبه، إن نقص تبقى ذمة صاحب الدين مشغولة بما فضل. قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق لأنه تعريض به للهلاك، لأنه قد يجحده الفاسق أو يفرط فيه فيضيع. وهذا كما هو معلوم مبني على أنه يجب على ولي اليتيم فعل الأصلح له، وفي رهن المكاتب كما هو معلوم خلاف، والمترجح المنع لأن استدامة القبض غير ممكنة في حق المكاتب لمنافاتها مقتضى الكتابة. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دين الله، وآخر دعوانا الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. نبغى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبض المرتهن، وبه قال الشافعي: فإن قبضه أي المرتهن لزم، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. وعنه في غير المكيد والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، ونص عليه في رواية الميموني. وقال القاضي في التعليق: هذا قول أصحابنا. قال في التلخيص: هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره وعليه العمل. وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطا. قاله في الشرح. هنا يعني بيان متى يكون الرهن لازما، متى يصبح الرهن لازما، بحيث لا يستطيع الراهن أن يرجع فيه. عندنا الآن من أركانه اللي هو الراهن والمرتهن والعين المرهونة، وطبعا الحق الذي يرهن فيه. فبما يلزم الرهن، وفي حق من يكون لازما، ومن في حق من لا يكون لازما. الرهن في الجملة يعني لا يلزم إلا في حق الراهن، لأن المرتهن لو قال: أنا لا أريد الرهن، وتنازل عنه، فهذا حقه، يعني ليس فيه غضاضة عليه. والسبب بهذا أن الحظ فيه للغير، فكل حق يكون الحظ فيه لغيره لا يكون لازما من جهته، بخلاف المرتهن بخلاف الراهن، فإن الراهن يعتبر الحق له، لأنه يريد توثيق الحق ويريد الدين أو يريد المبيع فيرهن، ففي هذه الحالة يلزمه وحده، ويكون المرتهن هو الذي له حق الفسخ. طيب بما يلزم، متى يكون لازما؟ على وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. هل يعني مجرد العقد؟ إذا عقد إنسان في بيع وقال اشترط فيه أن ترهنه مثلا سيارة، أو ترهنه استمارة، أو ترهنه صك بيت أو نحو ذلك، ثم قال: بعتك، وقال الآخر: اشتريت، فهل مجرد العقد نفسه يكون الرهن فيه لازما، أم أنه لا يلزم إلا بالقبض، أم أنه يكون هناك خلاف حسب الأعيان التي ترهن؟ قال: الأصل أنه لا يكون لازما إلا بالقبض، لا يكون لازما إلا بالقبض. فإذا باعه مثلا أو وهبه أو وقفه قبل أن يقبضه بغيره، فإنه في هذه الحالة تصرفه فيه هذا يعتبر تصرف يعني صحيح، ولا يلزمه في هذه الحالة لأنه يعني لا يصبح الرهن لازم لأنه ما قبضه المرتهن، ما قبضه ولا قبض أيضا مثلا أوراقه التي تثبت هذه الرهنية، فيكون غير لازم في هذا الحال. لكن إذا قبضه أو أقبضه أوراقه التي مثلا تدل عليه وتثبته، ففي هذه الحالة يكون لازما، بمعنى أنه لا يصح للراهن أن يتصرف في هذه العين التي رهنها. هنا لأن هذا الذي يترتب عليه سيأتي معنا بعد قليل بيان ما يترتب على ما سيكون لازما أو غير لازم. قال فإن قبضه لازم. طيب القبض كيف يعرف؟ قالوا القاعدة أن قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. فإذا رهنت مثلا رهنت هذا المسجل أو رهنت شيء يسير يستطيع الإنسان قبضه وأخذه عنده والاحتفاظ به، فقبضه بهذه الطريقة. إذا كانت عقار القبض لا يكون إلا بأن تعطى وثائق هذا العقار، تعطى وثائق هذا العقار فتكون لديه، أو يكتب عليها سقف معين معترف به أنه الآن يعتبر هذا العقار مرهون لمثلا صالح فلان. فإذا قبضته أصبح لا يستطيع التصرف فيه، فلو تصرف فيه ببيع أو شراء أو وقف فإن تصرف هذا يعتبر باطلا. وسيأتي توضيح هذه مسألة التصرف، لكن الآن مسألة متى يكون لازما. قال لا يلزم إلا إذا قبض، وقبض كل شيء بحسبه. واستدل بالآية الكريمة فرهان مقبوضة، ثم أيضا هو عقد إرفاق ويفتقر إلى القبول لأن يقبل، فلا يكون يعني حصل أي تمام العقد إلا بتمام القبض، تمام القبض. قال وعنه يعني رواية عن الإمام في غير المثيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد، وهذا خلاف للجمهور، فإن الجمهور لا يرون أنه لازم بمجرد العقد، وإنما عند مالك رحمه الله تعالى يرى أنه لازم بمجرد أن يحصل بينك وبين إنسان عقد واتفاق. فإذا قلت أبيعك الشيء الفلاني على أنك تسددني مثلا على أقساط أو على مهلة معينة بشرط أن يكون الشيء الفلاني السيارة أو شقة البيت أو هذا الجهاز رهن، فيقول إذا حصل الاتفاق عليه فيكون بهذه في العقد، يعني كأنه تابع. والقاعدة الفقهية تقول التابع تابع، التابع تابع، وفيكون حكمه واحد. قال يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، ونص عليه في رواية الميمون أي الإمام. وقال القاضي وهو من كبار مجتهدي مذهب الإمام أحمد أبو يعلى هذا قول أصحابنا، يعني هذا يتخرج عليه أن أصحاب الإمام أحمد يرون أنه بمجرد أن يحصل العقد على العين، ويحصل العقد على العين المرهونة أنها مرهونة مع البيع، فيكون من تمام العقد، حتى من تمام العقد، حتى لا يكون هناك فيما بعد يعني رجوع أو اختلاف أو أنه يعني يحول التصرف ثم بعد ذلك يرجع بينهم خلاف وشكاوى ودعاوى من أجل التثبيت مرة أخرى. قال وهذا أشهر روايته وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره وعليه العمل. ولهذا قال مالك يلزم الرهن بمجرد العقد كالبيع. وقال الشافعي استدامة القبض ليست شرطا بخلاف رأي الجمهور، فالجمهور يرون أن الاستدامة شرط، الاستدامة شرط، يعني ما تجي ترهني صار رهن صوري بهذا الطريق. إذا كان الاستدامة ليست شرط، يعني توقعني في البيع حتى أبيعك بشرط الرهن، ثم بعد ذلك تسحب العين المرهونة وتذهب تبيعها أو توقفها أو تخرجها عن ملكك، هذا معنى الاستدامة أو عدم الاستدامة. الاستدامة شرط عند الشافعي يقول ليست شرط، بل الجمهور يقول لا، استدامة القبض شرط. وطبعا عند من يضعونه هنا لما قال الله عز وجل فريان مقبوضة، معناها أنك كنت تحت قبضة المرتهن، والمرتهن هو الذي له أن يرد هذا الرهن أو يسمح بالتصرف فيه أو لا يسمح، لأنه أصبح توثيقة هذه العين أو البيت بحق معين يتعلق بهذه العين، فيكون الأمل إذن في التصرف فيه خاص بمن؟ بالمرتهن، بالملكين، وقد خرج يكون عن ملك الراهن خروجا مراعى. وقياسا على الابتداء، فإن القول بمن يشترط القبض في لزومه أن يشترط الاستدامة، وهذا قول جمهور أهل العلم، لأن قال الرهن يراد للتوفيق، وأيضا ليتمكن من بيعه عند التعذر، إذا تعذر ما استطيع يسدد. طيب كيف يمكن لو لم يكن قبض استدامة قبضه شر، كيف يمكن بيعه وأن يؤخذ من قيمته ما يسد به من الدين؟ وهذا هو الصحيح، لأنه يترتب عليه أضرار إذا لم نقم بذلك. إذا ما بد من القبض، لأن الراهن يعني في هذه الحالة يأكل مال المرتهن ثم يتصرف فيه فيبيع الحق، ولا يجوز إضاعة الحق. طيب لو أنه طبعا هنا يفتى به مثلا في مسألة أين يوضع، يعني قد يكون مثلا إما عند الشخص الذي المرتهن أو عند شخص له أمانة يعتبر معروف بأمانته، فمثلا هذا يخشى عليه من الراهن أن يتصرف فيه، يذهب يبيع مثلا أنه ما يكون موثق، أو نفس المرتهن أيضا يتصرف فيه تصرف آخر أو بطريقة فيها ضرر، فينظر لمن يكون فيه أمانة فيكون وديعة عنده، يكون وديعة عنده. إذن عند من إذا اتفقوا على عند من يكون حتى يحفظ الحق وحتى يتبقى العين دون أن يتصرف فيها لما يخرجها عن الملك. إذا أخرجها المرتهن إلى الراهن باختياره فأخذه صرفيه زال لزومه، ليش؟ وكذلك لزوال الاستدامة، لأن استدامة القبض إذا أذن له هو الذي قطع حقه، فيكون في هذه الحالة بيده ويبقى العقد كأنه لم يوجد فيه قبض رهن. وأشار صاحب الروض إلى أن اللزوم يزول ولو كان بنيابة عنه، كأن يؤمن المرتهن العين المرهونة عند الراهن أو يودعها عنده، والذي يرى هو خلاف هذا، فإن المراد بإخراجه إلى الراهن فك الرهن، المقصود فك الرهن، وهنا لم يفك الرهن، وإنما عقد معه عليه عقد أمان أو عقد وديعة على أنه يوضع عنده أو رده إليه وقال خذه خل عنده وانت اشتغل فيه. مثلا الآن العقار ما يسلم إذا كان السابق عند الناس يعطيه مثلا البيت ويتركه ويستثمره ويعطيه مثلا قطعة الأرض مثلا ويقول هذه خلاص مرهونة عند فلان، وهذا فلان يزرع ويبلع ويستفيد منها كأنها ملكه، وهذا غير صحيح، هذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرهن لا يغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. ولهذا أيضا أن المقصود لو رده إليه وقال خل عندك واحفظه لا يسقط هذا حق التعلق بالعين المرهونة، ويكون من باب وجوب الوفاء بالعقود أو وفوف العقود. طيب إذا رد الراهن الرهن إلى المرتهن بعد أن أخرجه إليه، هل يعود لزومه إلى المرتهن بحكم العقد السابق لأنه أقبله إياه باختياره، فلزم كالابتداء ولا يحتاج تحديد عقد بقائه حيث لم يطرأ عليه ما يبطله، أشبه ما لو تراضى على القبض. هذا مما يعني ما دام الحق تعلق به فلو رده إليه وقال احفظه عندك لا يؤثر، تبقى العين مرهونة. طيب ما حكم استعارة شيء ليرهنه؟ بل أعطني استمارة سيارتك، أريد من شخص مثلا 1000 ريال ما رب يعطيني إلا باستمارة وهم يوم يومين أو 3 أيام فاستعارة، قال ما في معنى، خذ أرهنها في هذا الحدود، قال أنا برهنها في 1000 ريال أحتاج 1000 ريال وفلان ما يعطيني إلا بتوفير، فقال لا فسأل. إذا كان يومين أو 3 أيام متفق عليها يعني، قال أهل العلم يجوز ذلك إذا توفرت فيه شروط ثلاثة. أولا أن يكون المال المرهون به معلوما، فلا يقول أعطني استمارتك أو أعطني سك بيتك أرهنه في قرض ويسكت ما يدرى كم هو هذا القرض، لأن قد يكون مال كبير ثم بعد ذلك يعجز عن التسليم. ثانيا أن يسمي المرتهن، من هو المرتهن الذي سيرتهن هذه العين، أن يحدد الوقت الذي ينتهي به الرهن، يومين أو ثلاثة. ففي هذه الحالة يجوز بهذه الشروط، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، أنه متى اشترط شيئا من ذلك فخاله ورهنه بغيره لم يصح الرهن. يقول فلا يصح هنا بناء على ما تقدم من أنه لا يكون إلا بالإقباض، لا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، يعني بمعنى أنه إذا قبضه أو سواء كان حقيقة العين أو حكما بأن يقبض الأوراق التي جرى عرف الناس على أنه متى أو كتب فيها حتى في الصف أن العين هذه مرهونة وتسلم لك أحيانا، لكن يكتب أنها مرهونة بحق كذا. والآن أكثر الناس يرهنون عند البنوك، لأن البنوك هي التي تتمون مثلا، فيكتب أنه مرهون لحق مثلا البنك الفلاني أو لحق صندوق التنمية العقارية، فلا يجوز لك أن تفرق، لا يمكنك أصلا أن تفرق، وكتابة العدل في أي مكان تمنع منعا باتا إفراغه حتى تأتي بما يثبت أنك سددت ما عليك وأديت ما عليك، فعندئذ يفك الرهن من قبلهم هم بطريقة معينة، ثم بعد ذلك تجرى الإجراءات النظامية الأخرى حتى يصبح حرا. فلا يصح تصرفه فيه، يعني بما يخرجه عن الملك، هذا معنى التصرف، لأنه محبوس على استيفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ آمته المرهونة، لأنه إذا وطئها ثم بعد ذلك حملت منه تصبح أم ولد، في هذه الحالة تعتق بموته، فتصرفه في هذه الحالة تصرف غير صحيح لأنه مخرج.